بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، ففي ذيل هذه السلسلة الجميلة الماتعة النافعة لأخي الشيخ علاء حامد في أساسيات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، نختم هذه السلسلة في التعرف على جامع يختصر لنا ما يتعلق بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى. وقبل الكلام في هذا الجامع الذي يختصر على السالك إلى الله سبحانه وتعالى الطريق، لابد أن نؤكد ونتذكر مرة بعد مرة أن من أشرف ما يبحث عنه الإنسان في هذه الدنيا أن يعرف كيف يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. والكلام مش عاوزينه كلام إنشائي، كلام داخل جدران المساجد فقط. أنا وأنت، خلقنا الله سبحانه وتعالى ولم نكن شيئا. خلقنا الله عز وجل، وجدنا في هذه الدنيا ولنا أعمار محدودة، ولا أحد فينا يعلم متى ينتهي أجله. وبين الله سبحانه وتعالى لنا طريق الحق وطريق الباطل، والحياة اختبار لكل واحد فينا، أين سيذهب، أي طريق سيسلك. تنتهي الآجال ثم يكون المصير إما خلود في جنة أو خلود في نار. فإحنا في فترة اختبار ضيقة جداً، ونحن في هذه الدنيا إحنا في فترة اختبار ضيقة. 50 سنة هتعيشهم، 60 سنة، 90 سنة، 100 سنة هتعيشهم، هذه فترة اختبار ضيقة. إذا ما قارنتها بالوقت الطويل قبل أن تولد، وبالوقت الطويل الخلود إلى ما لا نهاية بعد دخول الناس الجنة أو دخولهم النار، ففي هذه الفترة اللي الإنسان بيختبر فيها والتي سيتوقف عليها مصيره، أهم شيء ينشغل به كيف يصل إلى رضوان الله سبحانه وتعالى، وكيف يسلك الطريق الصحيح. هو عرف أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ويعلم إن فيه طريق حق وطرق ضلالة، فهو يحتاج أن يعرف صفة طريق الحق وصفات طرق الضلالة حتى لا يضيع عمره، عشان عمره ما يروحش منه. ثم إذا نظر كل واحد منا مثلا فيما شرع الله سبحانه وتعالى في الدعاء الذي فرضه الله عز وجل علينا، في دعاء مفروض علينا. إيه الدعاء المفروض علينا؟ اهدنا الصراط المستقيم. أي دعاء اختاره الله عز وجل لنا ليكون فرضا علينا أن ندعوه سبحانه وتعالى به في كل ركعة في كل صلاة؟ اهدنا الصراط المستقيم، أن تسأل الله أن يهديك الصراط المستقيم، الطريق القويم، أن تعرف الطريق وأن تنال الهداية وأنت تسير في هذا الطريق. فعندما نتعرض أو يتعرض غيرنا للكلام على الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، هي دي الحياة بالفعل، هي دي الحياة، هذا هو المقصود، أن تعرف الطريق لتسلكه. ثم الناس في بحثهم عن الطريق إلى الله بعد أن يصدقوا في أنفسهم، هو صادق في نفسه أنه يريد أن يصل إلى الله، بعضهم قد يضل في الطريقة التي يتعرف بها على الطريق، عاوز يصل إلى الله فيسلك في معرفته للطريق طريق يضل، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الطريق الموصل إليه إنما يعرف بالوحي الذي أوحى به والذي أنزله على أنبيائه ورسله. يعني الواحد لو قعد بعقله هو دلوقتي عاوز يوصل، يريد أن يصل إلى الله، يريد أن يسلك الطريق المستقيم، هيقعد بعقله يفكر بعيد عن الوحي سيضل، لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ولا يرضى منا في عبادته إلا بأن نعبده بما شرع، إلا بأن نعبده بما أنزله على أنبيائه ورسله. والله سبحانه وتعالى جعل كتابه العظيم هدى للناس، وجعله نورا مبينا يخرج الناس به من الظلمات إلى النور. وهذا الكتاب العظيم لابد أن نرده مورد الظمآن، بمعنى أن نقرأ القرآن وأن ننظر في القرآن باحثين عن هذا الطريق، ونحن نشعر أننا محتاجون بالفعل لأن نعرف الطريق من القرآن. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه آيات بينات في هذا الطريق، ومعالم هذا الطريق، وأعمال السالكين في هذا الطريق، ومصير من سلك هذا الطريق، ومصير من أعرض عن هذا الطريق. وبين هذه الآيات آيات جوامع، تجد آيات جوامع في القرآن، كلمات قليلة تصلح شعارا في الحياة، كلمات قليلة إذا تدبرها القارئ للقرآن أو السامع للقرآن ربما بتدبره لآية واحدة وتمسكه بها يسلك الطريق الصحيح ويصل إلى ربه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الله عز وجل قد خصه بجوامع الكلم، قال وأوتيت جوامع الكلم. جوامع الكلم مش بس أحاديث، هناك أحاديث من جوامع الكلم، مثلا إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا من جوامع الكلم. لا ضرر ولا ضرار، اللي هي الأحاديث اللي كلمات قليلة فيها معاني كثيرة. من جوامع الكلم التي أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم من القرآن، جوامع الكلم من القرآن، كلمات يسيرة عددها قليل ولكنك إذا تدبرتها وجدت أن ما فيها من المعاني يكتب في الكتب الكثيرة. ومن هذه الآيات الجوامع التي ترشد إلى الطريق وتعرف به وتصف أحوال السالكين فيه هذه الآية التي نختم بها بإذن الله هذه السلسلة، لتجمع لنا معالم هذا الطريق ومقامات السالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، وهي آية صدرت قبلها بالكلام عن زينة الدنيا وكيف زينت الدنيا بمتاعها للناس. ثم بعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى ما يقابل هذه الزينة في الآخرة، ما يقابل هذه الزينة من النعيم المقيم الذي أعده لعباده المتقين الذين لم تغرهم هذه الزينة. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل ما أعده لهم، لاحظ هنا وصف للدنيا وحال الدنيا وزينتها، ثم ما يقابل ذلك في الآخرة. ثم أنت أيها السامع للقرآن وأيها القارئ للقرآن تسأل كيف أنجو من هذا حتى أصير إلى ذاك، كيف أنجو من زينة الدنيا، كيف أنجو من الاغترار بها حتى أصل إلى هذا النعيم المقيم الذي أعده الله سبحانه وتعالى لعباده. فيذكر الله عز وجل بعض صفاتهم وبعض أقوالهم التي تختصر علي وعليك هذا الطريق. من كثر عليه الكلام، سمع كلام كتير جدا وتشتت أفكار كثيرة، طب أنا أعمل إيه حتى أصل؟ من كثر عليه الكلام فليتمسك بهذه الآية ونظيراتها من القرآن الكريم. يقول الله عز وجل: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. قادتنا هذه الآيات لهذه الأوصاف الخمس، قادتنا هذه الآيات لهذه المقامات الخمس للسالك إلى الله سبحانه وتعالى، وكل مقام منها عنوان كبير تحته فروع كثيرة. عرض سريع لمعاني هذه الآيات حتى نقف مع هذه الآية. ذكر الله عز وجل أنه قد زين للناس حب الشهوات في هذه الدنيا، وذكر من هذه الشهوات التي زينت للناس النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة، الأموال الكثيرة، والخيل المسومة، الخيل الحسنة، الحسنة المنظر، مسومة من السماء فيها علامة الحسن، والخيل المسومة والأنعام والحرث، والحرث هو الزرع. ثم بعد أن ذكر الله عز وجل هذه الشهوات التي زينت للناس قال: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. هذا في مقابل ذاك: قل أنبئكم بخير من ذلكم، وأنت في هذه الدنيا تشتهي هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى أرسل إليك هذا الوحي من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه رسالة من الله عز وجل إلينا بعد أن نظرنا في زينة الدنيا التي تشتهيها أنفسنا. قل أنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. ورضوان الله عز وجل هو أعظم من كل شيء. لهم هذا النعيم الحسي في هذه الدنيا، جنات تجري من تحتها الأنهار، ولهم الأزواج المطهرة، ولهم أعظم من ذلك ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر الله عز وجل حال هؤلاء الذين اتقوا، الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ثم ذكر الله عز وجل هذه الأوصاف الخمس: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. وأنت في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى، الطريق إلى الله سبحانه وتعالى ممكن نقسمه حاجتين: تقرب إلى الله وطلب. تقرب يعني منك أنت، منك أنت لله سبحانه وتعالى تتقرب إلى الله. التوسل يعني تقرب الوسيلة يعني. والطلب تسأل الله عز وجل أن يرزقك شيئا، أن يعطيك شيئا. فالطريق في عنوانين كبار: تقرب أو توسل وطلب. التوسل يكون بالنفس وبالبدن، التوسل والتقرب إلى الله يكون بالنفس وبالبدن. عنوان التوسل بالنفس الصبر والصابرين، الصابرين. ثم إذا انتقلنا للتوسل بالبدن، فالتوسل بالبدن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالبدن، فيه توسل بالقول وتوسل بالفعل وتوسل بالمال. فالتوسل بالقول عنوانه والصادقين، والتوسل بالفعل عنوانه والقانتين، والتوسل بالمال عنوانه والمنفقين. فهذه أربعة أوصاف جمعت عناوين التوسل والتقرب إلى الله عز وجل. أنا عاوز تبقى الأفكار مرتبة قبل أن نتكلم في كل واحد منها. تقرب إلى الله، توسل إلى الله بالنفس وبالبدن. بالنفس عنوانه الصبر، الصابرين، وبالبدن، بالبدن قول وفعل ومال، عبادة قولية وفعلية ومالية. فالقول عنوانه الصدق والصادقين، والفعل والقانتين، والمال والمنفقين. تبقى الطلب بعد التوسل، الطلب. وأعظم ما في الطلب كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، أعظم ما في الطلب والمستغفرين، والمستغفرين بالأسحار. هذه الأوصاف الخمس اختارها الله سبحانه وتعالى ونص عليها في وصف هؤلاء الذين نجوا من فتنة الدنيا ومن تزيين الشهوات في هذه الدنيا، ونالوا في مقابل ذلك هذا الجزاء العظيم من الله الكريم سبحانه وتعالى، وأعظمه رضوان الله عز وجل عليهم. أول هذه الأوصاف الخمسة، أو أول هذه المقامات للسالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الصابرين، الصبر. الصبر كما ذكرنا التوسل بالنفس. ما معنى الصبر؟ يعني إيه الصبر؟ الصبر يعني حبس النفس على شيء. الصبر أن تحبس النفس، تمسك نفسك على شيء. والصبر له مجالات مختلفة، له مجالات متعددة. الصبر لا يقتصر فقط على إن واحد بتصيبه مصيبة فيصبر، هذا من الصبر، ولكن الصبر مش كده بس. من الصبر صبر على طاعة الله، مش بس إنك تطيع ربنا، ولكن بعد أن تطيع أن تصبر على هذه الطاعة لتداوم عليها وتحافظ عليها. ومن الصبر صبر عن معصية الله، ليس فقط أن تترك المعصية بمجرد أن سمعت موعظة من المواعظ، حد خوفك من معصية من المعاصي فتتركها مرة، لا، الصبر أن تصبر عن المعصية وتحبس نفسك عن هذه المعصية في حياتك، هذا من الصبر. من الصبر الصبر على الأقدار المؤلمة. يصيب الإنسان مصيبة في بدنه، في عافيته، في ماله، في عمله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا أجمعين، فيصبر على ذلك ولا يجزع، فيصبر على ذلك ولا يتسخط على ما قضاه الله عز وجل وقدره. هنا ننتبه لأمر أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بالطاعة والمعصية لا يقتصر على فعل الطاعة وترك المعصية. اللي يفتكر أن الطريق أن أنا أعمل الطاعة وأترك المعصية بس، يبقى مش فاهم إيه هو الطريق. ليس الطريق فقط أن تفعل الطاعة وتترك المعصية، ولكن أن تفعل الطاعة وتصبر عليها، وأن تترك المعصية وتصبر عنها، وتعلم أنك في هذه الدنيا في دار اختبار. والإنسان مهما حبس نفسه، اللي بيهون على الإنسان حبس نفسه في أي شيء، في هنا طلبة عندهم امتحانات جايين ليه؟ طيب ربنا ينفعكم بالعلم ويوفقكم في الامتحانات. ايه اللي بيهون عليك انك تقعد على المذاكره وهقول لك ايه، تزهق نفسك بقى تقعد على ايه اللي بيهون عليك الامر ده؟ الذي يهون عليك ذلك ان انت عارف ان هو ايه وقت ده، هو شهر وحنخلص، هما شهرين وحنخلص، صح ولا لا؟ الذي يهون على الانسان ان يترك الملذات، الذي يهون على الانسان ان يترك ما يميل اليه، ان هو يعرف ان فاضل شويه وخلاص، هما هي شويه وخلاص. كذلك الدنيا، بص بقى على الدنيا كلها، لسه بقول لك الدنيا شويه وخلاص. هي الدنيا مهما طالت اعمارنا لا تساوي شيئا، لا تساوي شيئا في الخلود، لا تساوي شيئا في سنين طويلة وقرون طويلة قضاها أسلافنا في قبورهم، لا تساوي شيئا. فالإنسان لما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بطاعة لابد أن يعلم أن هذا الطريق يستلزم أن يصبر نفسه عليها، ومش هيعرف يصبر نفسه عليها غير لما تكون عينه معلقة بالآخرة ويعرف إيه، ويعرف إن هانت زي ما بنقول كده، هانت خلاص قربنا. يترك المعصية ونفسه تدعوه إليها، والمعصية تزين له ويسيرة، وأقرانه زميله اللي في سنه بيعملوها، وهو ماسك نفسه ما يعملش المعصية ويقول لنفسه هانت، لأنه يعلم أن الدنيا دار اختبار، وأن الدنيا ليست دار قرار، وإن الطريق ده ما ينفعش فيه اللي ما بيصبروش، الطريق ده ما ينفعش فيه اللي ما بيصبرش، اللي هو يسمع مرة عن الطاعة فيعملها مرة وتبقى فرض ويسيبها بعد كده عشان مش قادر يجي على نفسه. الدين لازم تيجي فيه على نفسك، هو اختبار. الصابرين ثم الصبر هنا كأنه شرط لكل الأوصاف اللي جاء بعد كده. يعني أنت لو تأملت في الصابرين، لماذا ذكر وصف الصابرين قبل القانتين؟ طب ده صابر في نفسه، طب والمنفق ما هو بينفع الناس، لماذا ذكر الصبر أولا؟ لأنه بدون الصبر فيش حاجة من الحاجات اللي بعد كده ينفع الواحد يعملها أصلا. كيف سيكون من القانتين وهو ليس من الصابرين؟ كيف سيكون من الصادقين وهو ليس من الصابرين؟ وكل حاجة لازم فيها أنه هو يكون من الصابرين. الصبر عاوز ناس عندها عزيمة. الدلع ما ينفعش، لازم تعرف أن نفسك ستدعوك لأمور، ومش كل حاجة في الطاعات والمعاصي هتلاقيها سهلة ويسيرة على نفسك. ما تفتكرش ما كانش في اختبار أصلا. أيوة في طاعات بيسهل علينا فعلها، صح؟ وفي معاصي بيسهل علينا تركها، وفي طاعات بيصعب علينا فعلها. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، في كده في كده، وفي معاصي يصعب على الإنسان تركها، ما هو الاختبار حقيقته في دي، هل سيطيع ربه ويكون من الصابرين أم لا؟ فهذا هو الوصف الأول، كأنه عنوان وشرط لكل ما سيأتي. وبالصبر، بالصبر يهون على الإنسان التعب اللي حيلاقيه في الطاعة، والتعب اللي حيلاقيه في ترك المعصية. بالصبر على الأقدار المؤلمة وعلى المصائب يهون على الإنسان ويرضيه بربه سبحانه وتعالى. بالصبر يمكن الله سبحانه وتعالى لعباده في الأرض ويرزقهم الإمامة في الدين. الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. بالصبر تنال حسن الجزاء من الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا. دور على الصبر، الصبر في القرآن في الثناء على الصابرين وفي ذكر الجزاء الذي أعده الله للصابرين أكثر من 90 موضع في القرآن، علشان تعرف أهمية الصبر ومكانة الصبر في دين الله سبحانه وتعالى ومكانة الصبر في الطريق إلى الله عز وجل. فهذا هو الوصف الأول أو المقام الأول من مقامات السالك في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، الصابرين الصبر. المقام الثاني والصادقين الصدق. والصدق كما ذكرنا التوسل بالقول أو التعبد لله سبحانه وتعالى بالقول. هتقول الصدق ماشي، يعني ان انا لما اتكلم مع حد ما اكذبش عليه، يعني هذا من الصدق. بس معنى الصدق اوسع من كده. هو يعني ايه الصدق اللي احنا بنقراه في القران؟ ويعني ايه الصدق اللي الله سبحانه وتعالى يثني على اهله؟ هذا الثناء الكبير. الصدق منه الصدق اللي احنا اللي انا لسه ذكره دلوقتي، وانت بتتكلم مع حد ما تكذبش عليه. ولكن الصدق أوسع من ذلك. الصدق يعني أنت هتقول حاجة، الحاجة دي توافق ما في ضميرك وتوافق حقيقة الأمر مع بعض. إزاي؟ بص، الكلمة مختصرة بس تميز لك من الصادق من غير الصادق. ممكن واحد يقول كلمة بلسانه وهي توافق الحقيقة ولكنها تخالف ما في قلبه، تخالف ضميره، يبقى منافق. ما هو المنافقين قالوا نشهد إنك لرسول الله. طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله ولا لا؟ رسول الله، يبقى دي الحقيقة. طب قالوها بلسانهم ولا لا؟ قالوها بلسانهم. قلبهم في ايه؟ عكس كده، مش صادقين. والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. طيب، واحد هيقول كلام يوافق ما في قلبه بس هو عكس الحقيقة، يعني هو مقتنع بالباطل. يعني بقى غير المنافقين، يجي واحد من الكفار يكذب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، وهو مصدق كده وده في قلبه. ما هو ده قاله بلسانه وموافق في ايه؟ موافق لما في قلبه، ولكنه مخالف لايه؟ مخالف لحقيقة الامر، يبقى ده كاذب برضو. علشان تبقى صادق، عشان الانسان يبقى صادق، يبقى قوله موافق لما في ضميره، موافق لحقيقة الأمر. تعال بقى نزل الكلام ده على الصدق في الحديث بين الناس، وهذا من الصدق. الصدق في الحديث بين الناس، فأنت تصدقه في القول، تذكر قولا موافق لحقيقة الأمر وهو ما في قلبك، لا تخدعه. ثم الصدق في القول أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. تعال شوف لما يجي حد يسمع مثلا أن الله سبحانه وتعالى حرم كذا، عارف أن حاجة الفلانية حرام ومش جاي على هواه، وهو حاسس جواه أن هي غلط، واقتنع أن هي غلط، واقتنع أن هي حرام، فيقول بلسانه مين اللي قال كده؟ طب هي فيها خلاف ولا ما فيهاش خلاف؟ بس أنا سمعت غير كذا، وأنت هتفهم أكتر وغير ذلك من الكلام، وهو جواه قلبه غير لسانه، قلبه غير لسانه. هذا من الكذب، ده منافي لوصف الصدق. أصل احنا نعامل ربا يطلع على السرائر. الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني أنا ببقى قاعد، واحد بينصحني نصيحة، وهو بينصحني وقع في نفسي ان انا غلطت، وهو عنده حق في النصيحة دي، بس اخذتني العزة بالاثم، قلت ازاي ينصحني النصيحة، رح قال له انت ازاي تقول لي حاجة زي كده، وده اسلوب تنصح بيه؟ الظاهر امام الناس ايه؟ سيبك من الظاهر امام الناس، الله سبحانه وتعالى مطلع على السرائر ويعلم إن فلان لما سمع النصيحة عرف غلطه بس تكبر. فكل حاجة مكشوفة، كل حاجة مكشوفة. المؤمن وهو يسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى لازم يبقى عارف كده إن كل حاجة مكشوفة، وإن الصدق الذي لابد فيه من تواطؤ لسانه مع قلبه مع حقيقة الأمر، في عنصر اللي هو القلب أو ضميره ده لا يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فلازم يراقب الله سبحانه وتعالى في قلبه اللي بيتحايل على الحلال والحرام بعد أن يعلم ما أحله الله وما حرمه الله، هذا ليس من الصادقين. اللي بيأمر الناس بالمعروف ولا يفعل المعروف، وينهى الناس عن المنكر ويأتي المنكر، طيب ما هو ده حاله، لسانه صح بيقول كلام صح والحقيقة الأمر صح إن ده معروف وده منكر، بس هو حال قلبه إيه؟ ما هو كل ده محتاج مراجعة. الصادقون إذا أمروا بالمعروف امتثلوا لهذا المعروف، إذا نهوا عن المنكر انتهوا عن هذا، لأن هم صادقين. شفت بقى معنى الصدق واسع إزاي؟ الصدق مش بس في وإحنا بنتكلم مع بعض، الصدق أوسع من ذلك. من العلامات، بص بقى فيما ذكرنا من العلامات اللي تدل ان في مشكله في الصدق، مشكله في الصدق، عدم الاعتراف بالخطا، عدم الامتثال للحق الذي يأمر الانسان به وترك الحرام الذي ينهى عنه، التحايل على الشرع والتحايل على الحلال والحرام، كل دي من علامات ان في مشكله في الصدق. فمن أراد أن يسلك الطريق حقا، الطريق ده طريق صادقين، الطريق ده طريق صادقين. الصدق في الأقوال هو الأصل، وفي صدق في أمور أخرى متفرعة على الأقوال. العمل نفسه، صلاتك وصيامك فيها صدق، إخلاصك فيه صدق، تقربك إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال القلوب حب وخوف ورجاء فيها صدق، والناس متفاوتون في هذا الصدق، وفي ناس صادقين وفي ناس كاذبين. فالذي يصدق ربه عز وجل في أقواله وفي أفعاله وفي أعمال قلبه فهو يسير حقا في هذا الطريق كما أراده الله سبحانه وتعالى منه. ده المقام الثاني أو الوصف الثاني في هذه الآية، ذكرنا الصابرين والصادقين، إيه اللي جاي؟ والقانتين، القنوت بالتاء، والقانتين. وكما ذكرنا أن هذا التوسل بالفعل، التعبد لله عز وجل بالفعل. ما معنى القنوت الذي نقرأه كثيرا في القرآن؟ بصوا، القنوت في القرآن له معاني كثيرة يجمعها معنى يشمل كل هذه المعاني. القنوت ممكن أحيانا بيأتي على الدعاء، حتى نقول دعاء القنوت، صح؟ والقنوت يأتي في إطالة الصلاة، يتقال قنوت أيضا، وفي معاني متعددة. في القنوت يجمعها لزوم الطاعة مع الخضوع والتذلل، ده القنوت. القنوت والقانتين، لزوم الطاعة مع، خلي بالك دي العلامة المميزة للقنوت، الخضوع والتذلل. الخضوع والتذلل لمن؟ لله سبحانه وتعالى. من مفاتيح النجاة، من مفاتيح النجاة الخضوع والتذلل. ولو تأملت في القرآن وتأملت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تأملت في فضائل الأعمال، هتلاقي دايما في ربط بين الاثنين، التذلل والنجاة. عارف يعني ايه التذلل؟ تكون ذليلا لله سبحانه وتعالى، مطأطئ الرأس لله سبحانه وتعالى. عارفين سورة الملك؟ سورة الملك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها المنجية من عذاب القبر، وسن النبي صلى الله عليه وسلم قراءتها في كل ليلة قبل النوم. سورة الملك المنجية من عذاب القبر ليه؟ طب نبص في سورة الملك إيه اللي يخليها منجية من عذاب القبر؟ هي سورة الملك بتتكلم عن إيه؟ سورة الملك كلها مشاهد في عظمة الله سبحانه وتعالى من أولها لآخرها. حتى لما بعض أهل العلم تكلم في موضوعات السور ويذكر أكثر السور التي تتجلى فيها معاني العظمة بيذكروا ثلاث سور، في ثلاث سور تتجلى فيها جدا معاني العظمة: سورة الرعد وسورة الحج وسورة الملك. وسورة الملك أقلهم في عدد الآيات. طب العظمة دي هتثمر إيه؟ طب إيه علاقة إن أنا أقرأ آيات فيها ذكر عظمة الله سبحانه وتعالى بنجاتي أنا من عذاب القبر؟ العظمة لما تقرأ في صفات العظيم تخضع له، لما تعرف العظيم تذل له. ورد عن بعض السلف في سورة السجدة أيضا، يقولوا سورة السجدة المنجية، يعني سورة الملك يقال فيها المنجية وسورة السجدة يقال فيها أيضا المنجية. سورة السجدة تجد فيها أيضا معاني العظمة ومعاني تذلل المؤمنين لله سبحانه وتعالى. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. تحس فيها بمعنى عظمة الله سبحانه وتعالى ومعنى التذلل لله عز وجل. لما تنظر في حال النبي صلى الله عليه وسلم تجد التذلل والخضوع لله ظاهر جدا في أفعاله، في دعائه، في أذكاره. عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتفطر قدماه، فيسأل عن ذلك فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ عاوزك تبص للمشهد ده اللي انت سمعته كتير قبل كده، عاوزك تبص له من زاوية التذلل والخضوع. ايه التذلل ده؟ يقف وتتفطر قدماه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما يسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبكي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء، تذلل وخضوع. انت لما بتقرأ في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح والمساء، عاوزك لما تقرأ أذكار الصباح والمساء وتقرأ في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم النهاردة أو بكرة أقرب وقت، عاوزك تقراها بنظارة التذلل والخضوع. عجيب جدا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قمة التذلل والخضوع. كذلك في كل أدعية النبي صلى الله عليه وسلم بص على المعنى ده، معنى عظيم جدا. ولما إحنا يسني لنا أن إحنا نقرأ هذه الأدعية، نقول هذه الأدعية ونذكر الله سبحانه وتعالى بهذه الأذكار، عشان التذلل والخضوع ده يبقى له أثر في قلوبنا. التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى مفتاح النجاة. الذي يذلل نفسه لله صباحا ومساء بهذه الأذكار مثلا أو بأدعية النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في أوقات معينة مؤقتة بأوقات معينة أو غير ذلك، حاله مع تلقي الأوامر والنواهي بيبقى مختلف تماما. حاله مع الناس بيبقى مختلف خالص. حاله مع النعم إذا أنعم الله عز وجل عليه سيذل لله شكرا له، ولما تنزل به المصائب وينزل به البلاء سيذل لله صبرا على هذا البلاء. هتلاقي ان التذلل والخضوع الذي يحسنه كل مسلم، كل مسلم ممكن يذل ويخضع حتى لو علمه قليل، صح، وينجو اذا ذل وخضع لله سبحانه وتعالى. وإذا جعل هذا الذل والخضوع مش في أوقات معينة أو في أحوال معينة، في جوه المسجد لا، وبره المسجد لا، الذل والخضوع لله وأنا بصلي، لكن لما أقعد في شغلي ويعرض علي الحرام، رشوة، مال محرم، مفيش ذل وخضوع ساعتها. لا، أن يكون القنوت لله وأن يكون التذلل والخضوع لله سبحانه وتعالى حالة مصاحبة له دوما. فإذا غفل عن ذلك، والإنسان بيغفل ويقع في الزلل والخطأ، فإذا غفل عن ذلك بادر بالاستغفار والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. الخضوع لله عز وجل مقصد عظيم، لابد أن نجتهد جميعا في أي عبادة من العبادات في تحسين هذا الأمر. يعني وإحنا بنصلي نحسن التذلل والخضوع، وإحنا بننفق، لما نصوم رمضان اللهم بلغنا رمضان، لما تصوم فكر، بص على الصيام بالنضارة الجديدة دي، كيف تصوم تذللا لله؟ تذللا لله، أيوة، أنت بتطلع تشتغل وتجيب الطعام والشراب، وأنت بتشتغل وتجيب فلوس وتشتري بها طعام وشراب، وربك عز وجل أمرك أن أنت ما تقربلوش من الفجر للمغرب، وشايفه قدامك، ذل ده ولا مش ذل؟ ذل لله. فتستحضر هذه المعاني، القلب لما بيذل ويخضع، تخلي القلب يخضع كده، أنت تجبر القلب على ذلك، يسهل عليه بعد ذلك أن يذل في أي شيء يجد في نفسه تعاليا عليه أو تكبرا عليه. فهنا هذا الوصف أو هذا المقام الذي ذكره الله عز وجل من مقامات هؤلاء الذين نالوا رضوان الله سبحانه وتعالى، مقام القنوت والقانتين. المقام الرابع إيه هو؟ ها؟ والمنفقين، الإنفاق. وهذا كما ذكرنا أنه التوسل المالي، تقرب بالمال، والمنفقين. الإنفاق مش محتاج أن أنا أعرفه، صح؟ يعني أنا عرفت القنوت وعرفت الصدق، الإنفاق معروف، الإنفاق واحد بيخرج مال لله سبحانه وتعالى، وطبعا له شروط، لازم لما يخرج المال يبقى مال طيب، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. في زاوية للنظر لقضية الإنفاق واقتران ذكر الإنفاق مع الصلاة في القرآن في مواضع، وذكر الإنفاق مع القنوت والصدق والصبر في مواضع زي هذا الموضع مثلا، إن هذا المرضي عند ربه الذي سلك الطريق إليه شخصية متوازنة. ما هو الإنفاق ده في أنا وغيري، صح؟ القنوت وأنا بصلي، طب ده أنا لوحدي، صح؟ ده شيء لازم فيه أنا لوحدي. الإنفاق في تعامل مع الناس، في نظر في حاجات الناس، إن الإنسان مش عايش لوحده، مش علشان تسلك الطريق إلى الله سبحانه وتعالى تقفل على نفسك صومعة، لا، ده مش وصف السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، إحنا ما عندناش كده في الإسلام. في إن أنت تصلح نفسك، وإن أنت تصلح ما بينك وبين الناس، وعنوان ذلك في الإنفاق، وفي أمور أخرى في الإصلاح فيما بينك وبين الناس من البر والصلة وغير ذلك. واللي بيقتصر على جانب دون جانب بيبقى سلوكه مشوه، سلوكه في الطريق مشوه. واحد منشغل بالإصلاح في نفسه ثم في علاقته مع الناس وفي حقوق الناس عليه مقصر، أو العكس، هو حلو خالص مع الناس ولكنه في نفسه فيما أوجبه الله سبحانه وتعالى عليه في نفسه من عبادة ذاتية في نفسه هو مقصر فيها. المطلوب تحقيق هذا التوازن، المطلوب تحقيق هذا التوازن، إن المسلم السالك إلى الله سبحانه وتعالى مش عايش لوحده، هو مش عايش لوحده، ولكن هو في نصيب له مع نفسه في إصلاح نفسه، وفي نصيب له في إصلاح ما بينه وبين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الجامعة الجميلة قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. ثم قال: وخالق الناس بخلق حسن. ذكر بعض شراح الحديث أن مخالقة الناس بخلق حسن هي من جملة تقوى الله سبحانه وتعالى. يعني اتق الله حيثما كنت. طب ما ضمن اتق الله حيثما كنت ان انت تخلق الناس بخلق حسن، صح ولا لا؟ فقالوا ان بعض الناس اذا سمع اتق الله حيثما كنت انما ينصرف ذهنه لايه؟ ينصرف ذهنه للصلاة وقراءة القرآن والذكر، ولا ينتبه الى انه من تقوى الله سبحانه وتعالى ما يعامل به الناس. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالقة الناس بخلق حسن تنبيها على ذلك. فهذا أمر ينتبه له في اقتران الإنفاق بالصلاة، في اقتران الإنفاق بالقنوت بالصدق، غير ذلك في القرآن الكريم. ثم الإنفاق وإن كان الأصل فيه الإنفاق بالمال، ولكن في إنفاق بأمور أخرى غير المال. الأصل في الإنفاق، إذا قلنا إنفاق، الأصل في الإنفاق إيه؟ إنفاق المال، إطعام الطعام، كفالة الأيتام، غير ذلك، إنفاق المال. ولكن في أوجه أخرى للإنفاق، من الإنفاق إنفاق العلم الذي علمك الله إياه، إن أنت تنفق من هذا العلم. وهذا إنفاق، إن كان إنفاق المال عند الناس في ظاهر الأمر إن المال بيقل، وإن كان المال لا يقل، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يزيد الصدقات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال عبد من صدقة وأقسم على ذلك. بس هو في ناس لما بتشوف المال بيشوفوا المال إن هو قل. محدش بيقول في العلم، لما حد بيطلع علم من عنده علمه الله إياه إن علمه قل. يعني ده حتى في ظاهر الأمر عند الناس لا ينقص منه شيئا. إنفاق الوقت، إن أنت تنفق الوقت في سبيل الله. ليه الواحد بيبقى مستخسر دقائق يتصل بحد يدخل عليه السرور، يسأل عن مريض، يعزي واحد، يصل رحمه، لك ما أصل الشغل الصبح ومش عارف إيه بالليل. طيب ما هو أنت الوقت ده بينفق في سبيل الله، المال ينفق في سبيل الله، العلم ينفق في سبيل الله، الشرف والجاه ينفق في سبيل الله. واحد له جاه وله شرف، وممكن الناس ممكن يرفع مظلمة عن حد بجاهه، ممكن ينفع حد بجاهه. طيب ما ينفع الناس، هذا من الإنفاق، هذا من جملة الإنفاق. الإنفاق من العلامات على إيمان المنفق بالغيب. وأنت إذا نظرت في النفقة، في نفقة المال، لو نظرت في نفقة المال من غير، يعني لو حاولت تحلل الإنفاق، إنفاق المال من غير معنى الإيمان بالغيب، مش هتفهم يعني إيه نفقة. زي ما قلت لك دلوقتي، واحد هيطلع يشتغل هيجيب فلوس، جاب الفلوس وتعب عرق جبينه، جاب الفلوس، بدل ما هو يشتري بيها حاجة لنفسه راح واخد الفلوس دي وأعطاها لواحد تاني علشان يشتري لنفسه بيها طعام شراب يطعم أولاده. من غير الإيمان بالغيب حتى أنت مش فاهم المعادلة دي، صح؟ يعني من غير الإيمان بالغيب هو أنت ليه بتعمل في نفسك كده؟ لكن لما تحط الإيمان بالغيب في المعادلة، لماذا فعل ذلك؟ لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يأخذ منه هذه الصدقة فيربيها له وينميها له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ويعلم أنه هو لما بيتصدق مش بيروح ماله، ما بيروحش، ده هو بيدخر في الآخرة، ده اللي بيروح اللي حياكله ويشربه، يأكل ويشرب ده من حلال، مش غلط، ولكن ده اللي بيروح، وإنما يبقى له ما ادخره عند الله سبحانه وتعالى. فهو مؤمن أن الله سبحانه وتعالى يدخر له هذا المال، مع إنه هو ما شافش الكلام ده بعينه، ومؤمن أن الله عز وجل كريم سيضاعف له ما أنفقه وهو لم يرى هذا بعينه، ومؤمن أن الله سبحانه وتعالى سيخلف عليه هذا المال بالرغم من ان بالحسابات المادية تحسبها واحد زائد واحد مش هتطلع، ومؤمن ان الله سبحانه وتعالى سيبارك له ولو في القليل، وهو بينفق بينفق عن طيب نفس. ان انفاق ايمان بالغيب، الانفاق حسن ظن بالله. حتى لما اتكلم على الانفاق من العلم، واحد مثلا مش شرط العلم يعني العلم الشرعي، اي علم من العلوم، واحد عرف حاجه يقول لك ده انا هتفضل ايه، دي هتفضل سر عندي، سر المهنه تدفن معايا. طب ليه؟ إيه هو انت لو حد تعلمها، لو حد تعلمها منك، ده هينقص شيء من رزقك؟ مش هينقص من شيء. ما انا بقى لو عندي ايمان بالغيب وعندي حسن ظن بالله، ان انا لما هعلم الله عز وجل يحب مني ذلك. الله سبحانه وتعالى اذا احب مني هذا العمل ينفع اتعاقب عليه بان انا اتفقر؟ ازاي انا انفق وابقى فاكر ان انا لما هانفق من العلم، لما انفق من العلم هتفقر؟ اصل غيري هيعرف. الانفاق بشتى صوره في علامه على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. شوف بقى انت في المال، في الوقت، في غير ذلك، اخوك او حد قريبك محتاجك في شيء وتقول طيب انا هستاذن من الشغل او هستاذن من الامر الفلاني او هاخد من وقت نومي ووقت راحتي وهروح اقضي له المصلحه بتاعته، وانت تنفق من وقتك وانت تنفق من جهدك حتى لو ما دفعتش حاجه من جيبك، ما دفعتش مال، انت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى ان ربنا هيبارك لك في وقتك، وتحسن الظن بالله سبحانه وتعالى انه سيبارك لك في مالك. الانفاق علامه على حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. طبعا هذه الصور من الانفاق فرع على الانفاق المالي الذي هو الاصل الذي فرعنا منه الكلام، ان الانفاق توسل بالمال. فذكرنا الصبر والصدق والقنوت والانفاق، وتبقى الطلب، المقام الخامس للسالك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى والمستغفرين بالاسحار، الاستغفار. هو الطلب استغفار بس؟ لا، الطلب مش استغفار بس، هيجي الكلام، ولكن الاستغفار طلب. هو يعني ايه استغفار؟ يعني ايه واحد يطلب المغفرة؟ عارفين لما يبقى في حد في معركة، الخوذة اللي بتتلبس على الراس دي بيتقال عليها ايه؟ مغفر، صح؟ مغفر. يعني ايه مغفر؟ بتستر راسه. المغفرة يعني ذنبك يتستر. لما بتقول رب اغفر لي، يعني يا رب استر ذنبي واستر عيوبي. غفر من ستر. فانت طلب المغفرة متضمن لان انت معترف ان انت غلطان، ومعترف ان انت عندك عيوب. ما هو فيش حد بيقول استرني بس انا ما عنديش حاجة غلط، صح ولا لا؟ في حد هيقول هو انا مش غلطان بس يلا. ما فيش حاجة اسمها كده في الاستغفار. الذي يستغفر ربه يشهد على نفسه أنه أخطأ وزل، وكلنا يخطئ، وما فيش حد فينا نبي، ما فيش حد فينا معصوم. الذي يستغفر يشهد أن له عيوبا. الذي يستغفر يعلم أن له ربا غفورا رحيما، يستر ذنبه ويستر عيبه، يستره سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة. الاستغفار مش شرط يبقى بعد الذنب. هو أول حاجة تبادرت لأذهاننا دلوقتي، ده الآية بتقول والمستغفرين بالأسحار. الأسحار إيه الأسحار دي؟ السحر، آخر الليل. طب يعني هو كان بيعمل إيه في الليل خلاه في آخر الليل بيستغفر؟ حال هؤلاء الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين، ظنك كده الأغلب في حالهم إيه بالليل؟ بتقربوا لله سبحانه وتعالى. أكيد الليل أقل حاجة، الليل مش في معصية، ولكنهم يختمون الليل بالاستغفار. وإذا نظرت فيما شرعه الله سبحانه وتعالى في عدد من العبادات ستجد أن في عدد من العبادات ختام استغفار، آيات الحج آخرها استغفار، أمر بالاستغفار. في الصلاة سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار بعد الصلاة، بعد ما تنهي الصلاة أنت ما كنتش بتسرق، أنت كنت بتصلي لله، أن تقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. لما تيجي تصوم شهر رمضان وبعد كده تطلع زكاة الفطر علشان تطهر صيامك من الغلط اللي كان فيه، استغفار. زكاة الفطر دي توبة واستغفار لله سبحانه وتعالى. الاستغفار في منه بعد العمل الصالح، واللي يستغفر بعد العمل الصالح ده علامة على إنه مش شايف في العمل الصالح ده الكمال. وهذا من مفاتيح النجاة، من مفاتيح النجاة إن الإنسان لا يرى في العمل الصالح في القربة اللي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى إن هي كاملة، لأن هو يوم ما هيشوف إن هي كاملة سينسب ذلك لنفسه وحوله وقوته، يوم ما يشوف إن هي كاملة سيعجب بعمله. طول ما هو شايف إن هو مقصر، طول ما هو شايف إن هي ناقصها حاجة أو ناقصها حاجات، فهو بيستغفر ربه سبحانه وتعالى، يعرف إن هو كده على الطريق صح. اللي بيجي يشتكي يقول أنا حاسس إن أنا بفقد الخشوع في الصلاة، والموضوع ده مضايقني وشغلني وعاوز أعرف إزاي أخشع في الصلاة، كويس، مطلوب منه إن هو يخشع في الصلاة، هذا حاله أفضل من اللي بيقول إحنا الحمد لله بنصلي الخمس فروض وإيه وكفاية كده. طول ما هو شايف إن هو مقصر، طول ما هو شايف إن هو مقصر، هو في أمان كبير عن العجب، هو في أمان كبير عن الاستغناء عن حول الله وقوته. ولا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله في عبادتنا وانت في عبادتك، لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. الاستغفار بعد العمل الصالح علامة على كده، علامة على ان انت شاهد الامر ده، شايفه في نفسك وعارف ان فيه تقصير، والتقصير ده يخليك تستغفر، مش هتيأس، مش هتسيب العمل. الاستغفار التقصير ده هيخليك تستغفر ربك وتزود في العمل وتحسن فيه العمل. واللي بيستغفر بعد العمل الصالح من التقصير فيه من باب اولى ان هو بيستغفر بعد ايه؟ بعد الذنب، اكيد صح ولا لا؟ يعني لو لما يكون هو بيستغفر بعد عمله الصالح، يا رب انا قصرت في ده، يا رب انا سهيت في ده، استغفر الله يا رب اغفر لي التقصير، يا رب العبادة المفروض لك تكون اعظم من كده واكمل من كده واحسن من كده، بس انا قصرت. اللي بيعمل كده، اللي شايف كده في نفسه، من باب اولى ان هو هيكون بيستغفر اذا وقع فيه الذنب. اياك ان تظن ان المتقين الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذه الايه، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار، اياك ان تظن ان هؤلاء المتقين لا يفعلون الذنوب. المتقون يذنبون ولا لا؟ يذنبون. لازم نبقى عارفين كده، مين المتقين اللي بيذنبوش؟ الأنبياء. المتقون يذنبون، ولا معصومة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ايه ده؟ طب ايه الفرق بين المتقين وغيرهم بقى؟ الفرق بين المتقين وغيرهم أن المتقي إذا أذنب سارع بالتوبة والاستغفار. إن المتقي لما بيذنب بسرعة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إن المتقي لما بيذنب بيبقى حاسس إن هو أذنب. إن المتقي لما بيذنب بيبقى الذنب واجعه. إن المتقي لما بيذنب الذنب بيخليه يذل ويخضع ويرجع لربه سبحانه وتعالى. محدش قال إن المتقين معصومين، ولكنهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفرونه بعد ما يقع في الذنب، بل بعد عمل الطاعات وهم يشهدون ما فيها من تقصيرهم. وهنا في الآية الله سبحانه وتعالى يقول والمستغفرين بالأسحار. والأسحار لها خصوصية في مسألة الاستغفار، أن السحر وقت التنزل الإلهي، الله سبحانه وتعالى ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وده وقت له فضيلة في الاستغفار وسؤال الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا وقت السحر وقت خفاء، العبادة وقت الخفاء. في عبادات بتبقى قدام الناس، زي ما أنا قاعد دلوقتي بقول درس عبادة قدام الناس، زي ما أنت قاعد بتسمع عبادة قدام الناس، ولكن لا تجعل نصيبك من عبادة الله سبحانه وتعالى كل قدام الناس. اجعل لنفسك نصيبا من عبادة الخفاء التي تكون بينك وبين الله ولا يعلم بها أحد. مش تبقى عبادة في الخفاء وتيجي الصبح تروح قايل ايه ده انا امبارح صليت ركعتين يعني ربنا يتقبل يعني وطولت وعيطت. لا، عبادة الخفاء ان تتعبد لله في الخفاء وتحفظ هذا السر، ده سر بينك وبين ربنا، يبقى فيه علاقة خاصة بينك وبين الله في ذلك. يعني انت هتتعبد في الخفاء عبادة حتى لو انت شايفها يسيرة، هتتصدق بشق تمرة، هتصلي ركعتين بقصار السور، بس انت قلبك حاضر فيهم، قلبك حاضر في هذه العبادة اليسيرة، وتجعلها سر بينك وبين الله، في خصوصية في العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. دي عبادة الخفاء اللي لازم كل واحد يحرص ان هو يكون له نصيب منها، ما يعرفش ممكن تكون هي دي السبب في النجاة في الآخرة. يكون في عبادات كثيرة أمام الناس وفي عمل صغير في أعين الناس فعله في الخفاء تقبله الله عز وجل منه وكتبه من أهل الجنة وهو ما زال في هذه الدنيا. الطلب مش بس استغفار، مش طلب مغفرة فقط، في صور أخرى كثيرة من الطلب. الإنسان بيطلب حاجات كتير جدا، ولكن أسمى هذا الطلب وأشرف هذا الطلب أن يطلب الإنسان أن يغفر الله عز وجل له، أن يستر عيوبه وأن يستر ذنوبه، أشرف حاجة. لذلك تجد سيدنا نوح عليه السلام يقول فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. تجد الاستغفار انت بتطلب الستر، تطلب ستر العيب وتطلب ستر الذنب. فإذا تذللت لله عز وجل هذا الذل بكل لوازمه أنعم الله عز وجل عليك من فضله مما سألت ومما لم تسأل. فهذا هو المقام الخامس من هذه المقامات، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. الصابرين، الصبر يورث في الإنسان عدم الجزع، الصبر يورث في الإنسان قوة، الصبر يورث في الإنسان تحمل لطاعة الله سبحانه وتعالى، الصبر يورث في الإنسان قوة على ترك معصية الله عز وجل وترك الشهوات، الصبر يورث في الإنسان رضا بالله سبحانه وتعالى وبما قضاه وقدره. والصادقين، الصدق يورث في الإنسان حسن الطبع، الصدق يجعل الإنسان قلبه موافق للسانه، موافق لما أراده الله سبحانه وتعالى منه. الصبر ينجي الإنسان من صفات المنافقين. والصابرين، الصابرين والصادقين والقانتين، القنوت يورث في الإنسان تذللا وخضوعا لله سبحانه وتعالى. القنوت بخضوعه وتذلله الذي يورثه الإنسان سبب للنجاة من عذاب الله عز وجل، كما ذكرنا في سورة الملك وفي غيرها، وتتبعوا هذا المعنى في كتاب الله عز وجل وفي فضائل الأعمال، في فضائل السور وفضائل الأذكار وغيرها. والمنفقين، الإنفاق يورث في الإنسان حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، والإنفاق علامة على إيمانه بالغيب، والإنفاق يشوقه إلى ما عند الله سبحانه وتعالى من ثمرة هذه النفقة التي أنفقها لله سبحانه وتعالى. والمستغفرين بالأسحار، الاستغفار يورث في الإنسان اعترافا بالتقصير، هو على حقيقة الأمر مقصر، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب منه أن يعترف بأنه وقع في هذا التقصير، والله سبحانه وتعالى غفور رحيم. إذا اعترف العبد بين يديه أنه مقصر وطلب منه هذا الستر لعيوبه وذنوبه وزلله في الدنيا والآخرة، فإن الله عز وجل يجيب دعاءه وينعم عليه ويتكرم عليه بأكثر مما سأل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن السلوك إليه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يبلغنا رمضان. اللهم سلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.